حكمة سماء. اختار الصديق قبل الطريق وانا اخترتك عشان شكلي وشبعي في كل شيء. توبك توب الجدعان ومشيك علي يليق وقلبك ملوش تجان يفوت في الحديد ويجري مجدع وحقك لو في عش الضباب تجيبه أصيل وصاحبك لو في شدة لا يمكن تسيبه واللي تاكل عيش وملح معه تصونه وترد غبته لو في كل الناس يعيمه يا صاحبي وصبي عمري واخويا وتوامي يا عيني اللي انا بشوف بيها لما بتعيمي يا صاحبي وصبي عمري واخويا وتوامي تومامي يا عيني اللي انا بشوف بيها لما بتعيمي يا ظهري اللي انا بتسند ودراعي اللي انا عليه بعتمد وبير اللي اسراري كلها فيه بتترمي يا صاحبي وصبي عمري واخويا وتوامي يا عيني اللي انا بشوف بيها لما بتعيمي ملازمني زي ظل وكتفك في كتفي وقت اللزوم في النار عشان روحك بترمي لا جبت ورا ولا خفت يوم لو قلت لك في الشر نجي في اي حاجة على عومي بتعوم من غير ما اقول دايما فهمني وحافظني لما في شر بقوم من واحنا لسه عيال بحسك حتة من ودراعي اللي انا عليه بعتمد وبيري